سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرار ربنا وأنتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم إنك لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله العظيم.